تكلمنا في صور المعاملات الجائزة مع الكفار وليس من الموالاة، تكلمنا عن البيع والشراء والإجارة والشركة والمضاربة وشروط هذه المعاملات. مما يجوز أيضا من المعاملات مع الكفار وليس من الموالاة البر والإحسان، كالإطعام والسقيا والكسوة والهبة والإهداء، كل ذلك من الإحسان والبر. البر به بالكافر الذي له بعض الحق كالقريب والرحم والجار، أن يكون بارا به لطيفا معه، والإقساط والعدل. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نزلت في أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها. واتفق على صحته. وكانت أمها في زمن الحديبية جاءتها زائرة لابنتها أسماء رضي الله عنها، راغبة في صلتها أن تعطي لها شيء. كانت أتت أيضا ببعض الهدية لها، فهي راغبة في أن تثيبها على تلك الهدية. وفي الإطعام قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير في دار الإسلام في ذلك الوقت لا يكون إلا كافرا. احنا قلنا في ذلك الوقت ليه؟ لأن لم يكن هناك قتال أهل باغي حتى يقال يمكن أن يكون أسيرا من أهل الإيه؟ من أهل الباغي. أول ما صنف من قتال أهل الباغي في زمن علي بن أبي طالب، فيمكن أن يتصور أسير مسلم، لكن وقت نزول الآية وإلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجد أسير مسلم، لم يوجد أسير مسلم، فدل ذلك على أنه أسير كافر ومع ذلك يطعم. وقد ثبت أن أسيرا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد يا محمد، فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه حاجتك. الحديث رواه مسلم وأبو داود وأحمد والدارمي. فأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يطعم الأسرى ويسقيهم حتى ولو كان ما زال مخيرا في قتلهم، لأن من ضمن ما يخير فيه الإمام في الأسير الحربي أنه يقتل، لأن الله عز وجل قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فكان المشروع في أسرى بدر الأحب إلى الله أن يقتلوا، لكن قد وعد النبي عليه الصلاة والسلام بالفداء وأمضى الفداء، لأنه أحد الخيارات للإمام، يختار حسب المصلحة بين المن والفداء، وبين المن مجانا والفداء بعوض. والفداء بعوض ده يمكن أن يكون مالا أو خدمة أو أسرى من أسرى المسلمين، أو يكون أو القتل أو الاسترقاق أن يجعله رقيقا، أو أن يضرب عليه الجزية ويجعله ذمة. يرى المصلحة في أي أمر يفعله. ولقد فتح المسلمون عامة البلاد ولم يسترقوا كل من كان فيها، وإنما استرقوا المحاربين وذراريهم ونسائهم، وأما عوام أهل البلاد فجعلوهم ذمة، والله أعلى وأعلم، حسب المصلحة في هذا. والمن نفسه أصلا من الإحسان، وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أثال. روى البخاري عن أبي هريرة قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، فجاء برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. تقتل ذا دم يعني يستشفى بقتله، بمعنى يقع قتله عظيما في قومه، وذلك أن ثمامة سيد بني حنيفة. قال فترك حتى كان الغد، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، تكملة الحديث. لكن بدأ في المرة الثانية بالإنعام، طمع في حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. لم يرغب في أن يسلم في الأسر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. انظر إلى أثر الإحسان والبر وفراسة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته البالغة في إطلاق ثمامة مجانا، وكان يمكن أن يأخذ ما شاء من المال بالموازين المادية، يمكن أن يقال يؤخذ المال ينتفع به فقراء المسلمين. الحقيقة أن إطلاق ثمامة مجانا كان أفضل لفقراء المسلمين، وسراجا عبر التاريخ في حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تقلب قلب ثمامة من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض وجه إليه، والدين الإسلامي أبغض دين إليه، والمدينة المنورة أبغض بلد إليه؟ تحول كل ذلك إلى العكس تماما لما رأى خلال الثلاثة الأيام من حسن الأخلاق، من حسن العبادة، من مظاهر الإيمان. ثم كان الإحسان الزائد وهو المن والإطلاق مجانا، فهذا من الإحسان للكافر وهو كافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توقع أن يسلم وأن وجهه قد تغير. قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت، كانوا يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة صابئة، صبأ ترك دين أبائه. قال لا، ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن البر والقسط من الإطعام والسقيا للأسرى، ولو كان كما ذكرنا يمكن أن يقتلهم بعد ذلك، لكن لا يقتلهم إلا بأحسن قتلة، لا يجيعهم ولا يعريهم. لا يجوز للمسلمين أن يعاملوا أسر الكفار الحربيين ولو عزموا على قتلهم إلا المعاملة الحسنة، إلا بكفايتهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم. فكشف العورات محرم في الإسلام للمسلم والكافر والكافرة، ولا يجوز أن تنتهك مثلا عورات كافر أو كافرة أمام الناس، حتى ولو كانت ملك يمين جارية فهي في ملكه، يعني مع ذلك لابد أن يخاف على أن على عورتها أن تكشف. فما فعله الأوروبيون في حروبهم ولقنوه للزنادقة والمنافقين، ومن شابههم فيما يفعلونه بالبلاد إذا دخلوها، لا يعرف أبدا عند أهل الإسلام. وما عرف في الإسلام قط أن المسلمين دخلوا مدينة فنهبوا أهلها، أو أنهم استباحوا بيوتها، أو استباحوا عورات النساء. بل يجمع من كان وقع في الأسر والسبي ويجعل بعد ذلك مقسما، ولا يكشف لأحد منهم عورة، ولا في حبس ولا في سجن، إلا بعد أن يقع في ملك مسلم. إذا وقعت جارية في ملك مسلم فهي ملك يمين، يتصرف معها بما شرع الله سبحانه وتعالى. فأما إطعام الجائع وسقي الظمآن وكسوة العاري فمثل هذه من حقوق الأسرى في الإسلام، هذه حاجتك، لا يجوز حتى ولو عزمنا على قتله بعد ذلك، ولا يجوز ضربهم بغير سبب أو تعذيبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال إن الذين يعذبون، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي ذلك شرعا، مثل أن يكون كاتما لحق عليه فيعامل بذلك حتى يؤدي الحق الذي عليه. قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالمن أن يمن عليه بنفسه، يهبه نفسه مجانا، مع أنه يمكن أن يأخذ منه الفداء. أراد الأنصار أن يتركوا شيئا من فداء العباس، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما معه من المال، وذلك يدل على الجواز، جواز أن يمنوا. وقد أرادوا ذلك إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم، وأراده عليه الصلاة والسلام مساواة عمه مع غيره من الكفار. فالمن وترك شيء من الفداء مما يلوز في معاملة الكفار، وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال وأطلقه مجانا بغير فداء كما ذكرنا. والآيات والأحاديث في ذلك، يعني في الإحسان إلى الناس، في حسن العشرة، في إطعام الطعام، يشمل حتى إطعام الكافر الجائع، أطعموا الجائع وفكوا العاني، ولو أطلق ولو أعتق رقبة كافرة فله ثواب، ولكن عتق الرقبة المؤمنة أكمل. وأما الإهداء للكافر دل عليه أن عمر بن الخطاب أهدى حلة لأخ له بمكة يتألفه بها. روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، حلة حرير، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا وفدوا إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. يعني كأن عمر ظن أنه متهم أنه لا خلاق له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا، برضو كساها لا ليلبسها بل ليلبسها النساء، لأن البعض قد يقول: كيف يهديه حلة وهو كافر والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومن فروع الشريعة حرمة لبس الحرير كما ذكرنا. الرسول قال: إني لم أكسكها لتلبسها، فهو أيضا يعلم أن أخاه هذا غالبا ما يحتاج مثل هذه الحلل للنساء فليلبسها من نسائه. هذا كله من البر والإحسان. وأما الاتهاب وقبول الهدية، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وجارية معها من مقوقس مصر، من المقوقس عظيم مصر، وقبل بغلة من أكيدر دومة الجندل، وقال للرجل المشرك المشعان: أبيعا أم هبة؟ فدل ذلك على جواز قبول الهدية من الكافر. وأما الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له رجل مشرك هدية، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نهيت عن زبد المشركين. فسيأتي الجمع، وهو أن هذا فيما يراد بالهدية الموالاة والمودة وما كان فيها من شعار الكفار. وأما ما كان من هدية يتألف بها قبولا وإعطاء فهذا الذي يشرع. أما العدل نقول هذا الذي مضى من إطعام الجائع وسقي الظمآن وكسوة العاري، كل هذا من الإحسان، والظاهر والله أعلم أيضا أنه من العدل كذلك. المن من الإحسان. العدل شرعه الله عز وجل، هذا شرع الله الذي لا اختلاف فيه مع أحد، العدل والقسط الذي أمر الله به، وإنما أنزل الله عز وجل الكتب على الرسل ليقوم الناس بالقسط. فالقيام بالقسط وهو العدل أمر واجب، سواء كان هذا كافرا أو مسلما. يمكن أن لا أحسن إلى كل الكفار، ولكن لابد أن أعدل مع مسلم، مع كل مسلم وكافر. والعدل هو ما شرعه الله، أعني ليس العدل هو المساواة، بل المساواة بين المختلفين ظلم، إنما يساوى بين ما شرع الله فيه المساواة. قال الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هذا مع الكفار. والأدلة في القسط عامة، تشمل عدل المسلم مع المسلم، ومع الكافر الحربي والمستأمن والمعاهد وجميع الخلق. هناك فرق بين البر والصلة والعدل مع الكفار بشرع الله، وبين المحبة والموالاة. ليه بنقول العدل مع الكفار بشرع الله؟ لأنه لو قتله بشرع الله لكان هذا إيه؟ عدلا، وإن لم يكن إحسانا إلا في صفة القتل فقط. كما ذكرنا، لا يتركه جائعا إلى أن يموت، ولا يتركه عطشان إلى أن يموت، وهو قادر على طعامه وسقياه. إن أراد أن يقتله فليقتله بالسيف، إذا قتلتم فأحسنوا القتل. هذا من الإحسان الواجب، ليس كل الإحسان مستحبا، هناك من الإحسان ما هو واجب. العدل مع الكفار، هناك فرق بين البر والصلة والعدل مع الكفار بشرع الله، وبين المحبة والموالاة التي هي من أعمال القلوب أصلا، هي أصلا طب فرعا تظهر على الأعمال. هناك أعمال هي أعمال موالاة، زي ما قلنا الخروج في القتال مثلا، لكن مبناه على عمل قلبي وهو نصرة الكفر بالقلب. لما نصروا الكفار من داخلهم خرجوا في قتالهم مقدمين لمحبة آبائهم وطاعتهم على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هناك فرق بينها، بين البر والصلة وبين المحبة والموالاة. لذلك لا يجوز أن يستدل بالإهداء وقبول الهدية مثلا على الموالاة. من الممكن أن أعطي من أكره، ويمكن أن أقبل الهدية أو الهبة ممن أبغض وأعادي، فإن ذلك ليس بلازم. ورد النهي عن قبول الهدية إذا كان الكافر يتوصل بذلك إلى الموالاة، كما ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية كافر عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نهيت عن زبد المشركين، عن زبد المشركين، يعني عن عطاياهم. وفي الجمع بين هذا الحديث وبين الذي تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهب طلب هدية وقبل هدية من الكفار، كما قال الرجل المشرك: أبيع أم هبة؟ وبعث صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة. صاحب أيلة وليس أكيدر. قال: أهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردة إثابة له على الهدية. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والدارمي. وقبل هدية المقوقس مارية القبطية، كلمة القبطية يعني المصرية، مش القبطية يعني ما زالت نصرانية، هي أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون زوجة، ولكنها أسلمت كما هو مشهور معلوم. لكن كلمة قبطية بمعنى مصرية، القبط هم سكان مصر، الحبشة سكان الحبشة، العرب سكان الجزيرة العربية، هذا جنس وليس دين. فكلمة القبط أو القبط يذكرون ذلك عن فرعون، يقول: خرج في القبط. في القبط يعني إليه المصريين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهبات من الكفار ورد بعضها فلم يقبلها. فالجمع أن الذي يريد من الكفار بهديته الموالاة يمتنع المسلم من قبول هديته، ومن يريد المسلم أن يؤلف قلبه ويرجو إسلامه بقبول هديته، بقبول هبته أو بالهبة له، فيشرع له أن يهبه ويقبل هبته، والأمر يختلف باختلاف الأحوال، فتنبه. وكذلك يمكن أن يكون تقليل الشر، يمكن أن يهب تقليلا للشر، يمكن أن يهب بيانا للإحسان والسماحة، فهناك مصالح يمكن أن يهب ليقلل الضرر على المسلمين، لكن فيما يجوز. أما من يهدي ما لا يجوز، كمن يهدي الكفار سيفا ومن يهديه تمثالا، فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يهدي ولو معنويا سيفا يقاتل به، سلاح يعطى لكافر يعني يذم أهل الإسلام هو أمر معنوي لن يستعمل صحيح في القتال حاليا، لكنه معنوي من أن هذا أداة قتال لو استعملت في يوم من الأيام فلا يجوز أن يهدي الكافر سيفا، ولا يجوز له أن يهدي تمثال حيوان، فإن ذلك أمر من المحرمات في الإسلام أن يتملك المسلم أصلا تمثالا لما فيه روح وأن يهديه لكافر، نعوذ بالله، فضلا أن يكون طاغوتا من طواغيت ورؤوس الكفر الذين يطعنون في الدين. وقد قال عز وجل عنهم: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فمن يطعن في الإسلام هو من أئمة الكفر، فإهداؤه في تلك الحالة نوع، وقبول هدية منه نوع خطير من يعني ما يؤدي إلى حصول الموالاة ويؤدي إلى اللبس على الناس، فضلا عن التحريم في ذات الفعل. فلا وأيضا لا يجوز للمسلم أن يقبل هدية التي الهدية التي يهديها المشرك له في يوم عيد الكفار، لأن ذلك تعظيم للعيد واحتفال به. أما إذا أهدى له هدية بمناسبة زواج أو عيد المسلمين مثلا فيجوز قبولها بشرط أن لا يكون ذلك دافعا للمسلم أن يهدي له في عيده. يعني يوم عيد الفطر جارك النصراني جاب لك هدية، فما تقولش بقى يوم عيد بتاعه أجيب له أنا هدية، لا، أنت في يوم عيد الأضحى بتاعنا تروح تدي له هدية، وليس في عيد القيامة تروح تدي له هدية، هو رايح يحتفل بموت ربنا والعياذ بالله وقيامته من الأموال أو بميلاد الرب، تروح تقول له كل سنة أنت طيب، تهنيه على الكفر والمعصية والعياذ بالله. وكذا الإهداء بمناسبة الترأس للكفار، أن يكون رئيسا للكفار أو رئيسا دينيا لهم ونحو ذلك، فمثل هذه التهاني على أن صار طاغوتا أمر لا يجوز بحال من الأحوال. لكن يمكن أن يتزوج الكافر فتهديه هدية حاجة في البيت مثلا، مروحة، دفاية، كما ذكرنا. وقد قال بعض العلماء: من أهدى لهم زهرة في أيديهم فقد كفر. وهذا الكلام وإن كان شديدا جدا لكن الغرض منه التجديد على من يهدي لهم في العيد عيد الكفار هدية، فهو من التشبه والفرح بعيدهم وتعظيمه والمعاونة عليه. الإمام الذهبي له كتاب ظريف العنوان اسمه تنبيه الخسيس على حرمة التشبه بأهل الخميس، هو أصلا كان في مصر فألف في الكتاب ده، لأنه ورد في أهل مصر مسألة خميس العهد ده الذي يسبق الإيه؟ الذي يسبق عيد القيامة، عندهم خميس اسمه خميس العهد، أن المسيح عهد فيه للحواريين قبل صلبه، فوجد أن المسلمين يحتفلون معهم بهذا العيد ويخرجون أولادهم، فألف هذا الكتاب بيقول تنبيه الخسيس على حرمة التشبه بأهل الخميس. فالغرض التجديد على من يهدي لهم في العيد هدية، لأنه من الفرح بعيدهم وتعظيمه والمعاونة عليه، وهو من المتابعة على الباطل فدخل في الموالاة المحرمة. لو اعتقد صحة هذا العيد لكفر، لو اعتقد موت الرب لكان كافرا، لو اعتقد صلب المسيح لكان كافرا، لو اعتقد أن المسيح صلب ثم قام من الأموات لكان كافرا، لأن الصلب مناف لصريح القرآن. أما إذا كان بعيدا عن أعيادهم فليس بمحرم، فهذا الباب باب البر والصلة خطير جدا للفرق بينه، للاختلاط الذي يقع بينه وبين الموالاة. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فانظر كيف جعل الطاعة محرمة وقال فلا تطعهما. هذا ليس في الشرك فقط بل في الشرك والمعاصي وكل محرم. وأمر بالصحبة بالمعروف، فالصحبة بالمعروف والإحسان والصلة مأمور بها، أما الطاعة فمنهي عنها، فالخلط بين أمرين خطأ كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم، لأنه ليس له أن يكون عزيزا في بلاد الإسلام، أما أن أحسن إليه فما المانع؟ هذا أمر محدد أن أضطره إلى أضيق الطريق ما أمكن ذلك في الإسلام، وأن لا أبدأه بالتحية لأن ذلك إعظام وتكريم، أما رد تحيته فقط فلا تعارض، رد التحية لا تعارض الإحسان إليه وعدم إعزازه، فهذا فعل وهذا فعل آخر. البدء بالتحية لا يلوز، رد التحية واجب لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما لم يكن فيها مانع. كما ذكرنا من أن البعض يعد من التحية أنه أهنأه بالعيد الإسلامي فيقول أرد التحية بأنه أهنئه بالعيد الكفري، لا يلوز، لأنه من المتابعة على الباطل ومن موافقة وتعظيم لشعار كفري. أطعمه كما ذكرنا إذا كان جائعا، أقرضه إذا كان محتاجا، وعالجه إذا كان مريضا. منقول عن صلاح الدين أنه كان يمرض بعض الكفار، ولم يمكن العلماء في زمنه وإلى زماننا ذلك، مسألة أن يمرضه مثلا يعالجه، هذا ليس بممنوع، بل هو يريد استبقاء الكافر لمصلحة، فكما أنه يلوز المن عليه بدلا من قتله فكذلك يلوز أن يعالجه مريضا، ليس هناك تعارض. الظاهر والله أعلم أنه لا يلوز البدء بالتحية مطلقا، لا بتحية الإسلام ولا بغيرها، وإنما أمر الله موسى وهارون عليهما السلام أن يقول والسلام على من اتبع الهدى، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا راسل ملوك الكفار قال سلام على من اتبع الهدى أما بعد، ولم يسلم عليهم ولم يبدأهم بتحية الإسلام ولا بغيرها، وهذا دليل على أن التحية تكون على من اتبع الهدى وهو الإسلام، لأن التحية تكريم وتعظيم، فلا يجوز أن يكون الكافر أهلا لذلك. إذا كان قبول الهدية يؤدي إلى مفسدة، إذا كان قبول الهدية يؤدي إلى دفع مفسدة ظالم مثلا، ولو لم أقبل هديته لظلمني وظلم غيري من المسلمين، فلا مانع من تحصيل هذه المصلحة كذلك. مسألة، هل يجوز أثناء الحروب مع الكفار رعاية بعضهم وحماية بعضهم من بعض؟ الجواب أن ذلك حسب مصلحة المسلمين، فلو أن قائدا كافرا شديد العداوة للمسلمين قاتل قائدا آخر فيه مودة وميل للمسلمين، ولو تغلب الشديد العداوة لأضر بالمسلمين، فلا مانع من أن نساعد ذا الميل للمسلمين عليه حسب مصلحة المسلمين في ذلك، لكن دون أن نقاتل في رايتهم. مسألة إلقاء السلام على جمع فيه مسلم وكفار أو مسلمين وكفار، يجوز إلقاء السلام على جمع من الكفار فيه مسلم وينوي بذلك المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين وأهل الكتاب فسلم عليهم، وذلك قبل إسلام عبد الله بن أبي بن سلول، فدل ذلك على جواز إلقاء السلام على المجموع، ولذلك لو وجدنا مسلما بينهم جاز لنا التسليم ننوي بذلك المسلم. أما إذا كان الجميع كفارا فلا يلوز، لعموم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، والمشركين أولى من اليهود والنصارى بترك البدء بالسلام، بل ندعوهم يبدأون بالتحية ثم نرد نحن سواء دخلنا أو كان هو القادم علينا، أو نقول سلام على من اتبع الهدى. أما كيف أنت فمن المحتمل أن تكون تحية، الأولى أن يجتنب ذلك، ازيك يعني مثلا، كيف أنت، ازاي الحال، ويمكن أن يبدأ في الكلام بالموضوع الذي أحتاجه عموما. مما يجوز أيضا من المعاملات عيادة المريض الكافر لدعوته إلى الإسلام أو لأي مصلحة شرعية راجحة، فيجوز أن أعود مريضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وعاد عمه أبا طالب ودعاه إلى الإسلام فلم يسلم،

والبعض بيخص ذلك وهو ابن عمر يمنع من زواج النصرانية المثلثة يقول لا أعلم شركا هسأت الكلام لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربي عيسى. لكن جماهير أهل العلم على جواز زواج اليهودية والنصرانية. قيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مع أن هذا ليس بظاهر من الآية، أعني اشتراط أن تكون ذمية في دار الإسلام، لكن يمكن أن تزوج حربية عفيفة في دار الكفر، لكن لا يعني ينجب منها ما استطاع من أجل أن لا يغلبوه على أولاده، إن عجز فلا يتزوج. قد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى. وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى أؤمن. الصحيح أن هذا عام خصص، المشركات على عمومها نعم، خصص منها اليهودية والنصرانية، وإلا فاليهودية التي تكذب النبي صلى الله عليه وسلم مشركة، ولو كانت إسرائيلية لكنها لا تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو صدقت أنه رسول الله وليس إلى الناس كافة لكانت أيضا كافرة مشركة. فلذلك نقول أن الآية قد خصصت. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس من نساء أهل الكتاب. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لفظ خطأ، المحصنات من النساء أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للآية التي في البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. كنهم أهل كتاب لا يعني أنهم ليسوا مشركين، ولكن خص لفظ المشركين بغير أهل الكتاب، ده كلام الذي ذكره كثير. والصحيح أنهم دخلوا في عموم المشركين، وهم داخلون بإجماع في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالذين كفروا من أهل الكتاب إن ماتوا على كفرهم لا يغفر الله لهم لأنهم ماتوا على الشرك. وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا مخصص بأهل الكتاب، والمقصود بالشرك هنا غير أهل الكتاب، أو كما ذكرنا عام وخصص. فالكتابيات مشركات لكنهن مستثنيات بآية المائدة، فهي تخصص آية البقرة، فآية البقرة عام أريد به الخصوص، أو الأقرب أنه عام مخصوص، عام قد خصص. إيه الفرق؟ إنه من العام الذي يريد به الخصوص من البداية لم يدخل فيه غير أهل الكتاب. عام أريد به الخصوص يعني عند الإطلاق الأول، أول ما أطلق كان يراد به طائفة بعينها، أما عام مخصوص عام خصص منه بعد ذلك. الأقرب أنه عام مخصوص خصص بآية المائدة، وشرط ذلك أن يكون الزواج في بلاد الإسلام، فلا يتزوج كافرة كتابية في دار الحرب إن اضطر عزل عنها حتى لا ينجب منها إن أمكنه ذلك. لكن الأصل المنع من الزواج في بلاد الكفار، لكلام الإمام أحمد رحمه الله، لأنهم يغلبونه على أولاده، ويترتب على ذلك أن يفتن أولاده عن دينهم ويتسلط عليهم الكفار، وهم يغلبونه على أولاده منها رغما عنه، ولا يتمكن من تخليص أولاده منهم، فالزواج في بلاد الكفار من الكتابيات فيه خطر كبير، وهو في الجملة مكروه حتى لو كان بين المسلمين. يعني زواج الكتابية التي تعيش وسط المسلمين مكروه، لأن زواجها يجب أن يكون مع بغضها على دينها، لأن الزواج معاشرة يمكن أن يكون فيها إحسان عشرة فهو من باب البر، ويجب أن يكون فيه بغض لوجوب البراءة من الكافرة، وينبغي أن يظفر بذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فما ينبغي أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فهذا مكروه لا على سبيل التحريم، لأنه يلزمه أن يظل مبغضا لها يحسن عشرتها، وأكثر الناس لا يستطيعون الجمع بين هذا وهذا. الاستعانة بالكفار لصالح المسلمين أيضا من الصور الجائزة، بشرط أن لا يكون لهم سلطان على المسلمين. هذا أمر مهم، وهو في الحقيقة هذه الاستعانة نوع من الاستئجار، يمكن أن يكون نوعا من قبول المنفعة منهم، وكذا الانتفاع بما عندهم من أنواع العلوم الدنيوية أو الخبرات للمسلمين هو على سبيل الاستئجار لهم، كما ننتفع مثلا بأنواع الصناعات التي عندهم والخبرات العلمية والطب والكيمياء والهندسة وغير ذلك من أنواع العلوم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خريتا، أي دليلا ماهرا يدله على الطريق أثناء هجرته صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر رضي الله عنه. وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، ولذلك دخلوا عيبة النصح، العيبة ما يوضع فيه الثياب، عيبة النصح يعني كل اللي عندهم نصح، كل اللي عند خزاعة قبيلة خزاعة من أجل القرابة التي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قديما، يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحون له وإن لم يؤمن بعضهم، ولذلك دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ولأجل القرابة كانوا يبتغون مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم عيون وجواسيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان ذلك فيه مصلحة أكبر، لأنهم يكونون وسط الكفار فيأتون بأخبار أكثر. وشرط ذلك ألا يكون فيه سلطان على مسلم، فلا يجوز أن يعين كافر قائدا للجيش، ولا أن يعين قاضيا، ولا أن يعين محتسبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لأنه ليس أهلا لذلك، وهذا من السبيل، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن الذي له سلطة الأمر والنهي يكون له سبيل على المأمور المنهي، والكافر عنده منكر أشد وأعظم، فلا يكلف بذلك في ولاية المسلمين. وكذلك لا يجوز أن يتولى ولاية الشرطة التي فيها سلطان على المسلمين، ولا الكتابة التي فيها تحكم فيما يعطى ويمنع من المسلمين. الكتابة كتابة أعطية الناس مثلا، وقد اتخذ أبو موسى كاتبا نصرانيا فأرسل إليه عمر يمنعه من ذلك، وقال: لا تعزهم وقد أذلهم الله، ولا تقربهم وقد أبعدهم الله. يمكن الاستعانة بهم في بعض الأمور، كمن يأتي مثلا في زمانه بمهندس بترول أو أهل الخبرة في صناعة ما أو علم ما أو غير ذلك، مثل تعليم فنون الحرب والقتال، فهذا دل على جوازه أدلة الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وشرط الاستعانة ألا تكون لهم القيادة للمسلمين ولا مشاركة في القتال. أما المضاربة والشركة فنوعان من المعاملة الجائزة قياسا على البيع والشراء، وأيضا هناك آثار فيها ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك العاص ابن الربيع، وهو في النهاية مثل البيع والشراء لا يزيد عن ذلك. ولو علمنا أن ماله كله حرام أو يتجر في الحرام امتنعنا من ذلك، لكن إن كان في ماله شيء من الحرمة مختلط بغير تحديد، شيء حلال وشيء حرام مختلط، مال مختلط جاز التعامل معه. فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، هذا مع قوله تعالى: أكلون للسحت، وقوله: وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وذلك أنه إذا اختلط المحرم بالحلال وكانت هناك حاجة في التعامل معه دون التعامل في عين الحرام جاز ذلك. يعني ما ينفعش أشتري منه خنزير ولا بيع له خنزير، لكن هو في ماله ثمن خنازير وفي ماله ثمن غنم وجبن مثلا وإجارة يجوز أن أتعامل معه في الحلال، أشتري منه خبزا، أشتري منه دقيقا، لا أشتري منه خنزيرا. يكره التعامل مع من في ماله خلطة بلا حاجة، إذا كانت هناك حاجة زالت الكراهة وجاز التعامل. إذا كان الشراء من الكافر يؤثر على اقتصاد المسلمين ويدمره مثلا بأن يرخص الأسعار لكي يدمر تجارة المسلمين، ثم بعد ذلك يكون هو المنفرد الوحيد بالتجارة مثلا، فالضرر لا بد من دفعه، وهذه قضية عامة، ومدار الأمر على مصلحة المسلمين. يعني قضية المقاطعة هل هي من الموالاة أم من البراءة أم لا؟ الأصل أن البيع والشراء من الأمور الجائزة، لكن إذا كان هناك مصالح للمسلمين فلا بد من مراعاة المصالح ودفع المضار. فلو باع واشترى ناويا النصح للكفار والمعاونة لاقتصادهم كان ذلك موالاة. فرق بين من يشتري لمصلحة نفسه وبين من يشتري لينقذ الشركة الكافرة من الانهيار. فمن مصلحتنا مثلا رفع أسعار النفط والبترول، فمن يخفض أسعاره مراعاة لمصالح الكفار مثلا لا يجوز. أما لو كانت النية خوف الفساد على أموالنا حتى لا يترتب خلل ونحو ذلك فنعم، فالأمر مداره على مصلحة المسلمين لا على مصلحة الكفار. ولا بد في مسألة المقاطعة أن يكون الأمر عاما ليس من أحد الناس أو قلة من الناس، لأن التأثير في الكفار يكون عندما يكون الامتناع عاما بأن يمتنع المسلمون كلهم من بيع ما يستعين به الكفار على إقامة أمورهم، كما حدث في أمر البترول في حرب 73. لا شك أن البترول لو منع منهم لما استطاعوا أن يديروا تلك الأجهزة التي يستعينون بها في الحرب، ولا شك أن هذا كان أمرا عاما فيه مصلحة المسلمين، فلابد من مراعاة تلك المصلحة، وينبغي أن يضر الكفار بما أمكن. وعموما فالبيع والشراء من مسلم أولى وأنفع، لكن لا يكون الأمر من أحد الناس، فقد لا تتأثر شركات الكفار وإنما المسلمون هم الذين يتأثرون. ولو أجمع كل علماء المسلمين أو عامتهم أن المصلحة تقتضي مقاطعة الدولة الفلانية، ولو رآه أولو الأمر من المسلمين ففعله طاعة لأولي الأمر سواء العلماء أو الأمراء الذين يقودون الناس بشرع الله فهذا مشروع. أما أحد الناس الذين يخرجون بدعاوى يدعون الناس إليها وينهونهم عن خلافها مما يضيق على المسلمين ولا يكون فيه ضرر في الحقيقة على الكفار بل على المسلمين، وضرر الكفار لا يكاد يذكر لاتساع تجارتهم في ذلك، فمثل هذا الأمر لا بد فيه من نظر إلى أي الأمرين أعظم مصلحة، هل مصلحة الكفار هي الحاصلة أم مصلحة المسلمين. خلاصة الكلام في المقاطعة أنه ليس من الموالاة ولكن مبني على المفاسد والمصالح. انتهى فصل الولاء والبراء، ويليه الإيمان بالملائكة إن شاء الله.